بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إسحاق محمد ابن أحمد ابن مندى. محمد ابن عبد الله ولا ابن أحمد؟ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى، صاحب كتاب التوحيد، والذي سجل فيه منهج السلف رحمهم الله في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى من خلال إثبات ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، وأنه الإله المستحق للعبادة، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه خلق المخلوقات لعبادته كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد بدانا وشرعنا الكلام حول هذا الكتاب الجليل، والذي حققه وأخرج فضيلة الدكتور علي الفقيه، علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، وكتب له مقدمة طيبة، ونحن نعرض لها في هذه الأيام وصولا إلى صلب الكتاب ونصوص الكتاب التي أعدها الإمام ابن مندى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول مسألة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذا هو منهج السلف الذي كتبوا به هذا العلم. وممن سبق في الكتابة بهذا الأسلوب بهذا المنهج الإمام ابن مندى، حيث عاش في القرن الرابع الهجري من سنة 310 إلى سنة 395، وهذا كتابه شاهد بين على أن منهج السلف هو هذا التقسيم، لا كما زعم بعض المتأخرين وبعض المعاصرين من أن هذا التقسيم ليس تقسيم السلف، وأن السلف إنما قسموا التوحيد إلى أقسام اقتصرت على تقسيم الربوبية وعلى الأسماء والصفات. وأما تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، زعموا أن أول من قسم هذا التوحيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وادعوا أنه ابتدع وأنه سار على هذا المنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، فهو أيضا شريك لابن تيمية في هذا الابتداع. وهذا كلام كتبه رجل يدعى أبو حامد بن مرزوق، حيث كتب هذا الكلام في بعض رسائله التي نشرها يريد بها صرف الناس عن هذا التقسيم، وقد أخطأ فيما زعم، فإن ابن مندى أقام كتابه على هذا التقسيم، وقد تبعه في ذلك أيضا بعض الأئمة وبعض العلماء كالإمام المقريزي الذي ألف كتابا سماه تجريد التوحيد، وقسم فيه التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وكذا صار على هذا الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. وكلهم قد سبقوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا، ومنهم من سبق شيخ الإسلام تيمية في ذلك، لكن جهالة هذا المدعي ومحاولة تلبيسه على الناس جرأته إلى أن يقول ما قال، وحرص الشيخ علي الفقيه جزاه الله خيرا أن يدفع هذه الشبهة ويردها ويبين ما عليه سلف الأمة الذين تصدوا لتعريف التوحيد ولتقسيمه ولأبيانه بما لا يترك مجالا أو شكا في مثل بطلان ما قاله هذا المتأخر. وكنا قد وقفنا الدرس الماضي عند قوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه مقدمتي لكتاب ابن مندى، قال وقد نص الله تعالى على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في أول كتابه الكريم وفي آخره. فافتتح كتابه جل وعلا بقوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا ظاهر في إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية الذي بين فيه أفعاله جل وعلا والذي بين فيه أسماءه وصفاته. نعم. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وفي آخره قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ففي هذا هذه الآيات بين أنه هو الذي رب الناس أي أوجدهم وخلقهم، وهو الذي علمهم ووجههم، وهو رب الناس، وهو إله الناس الذي يستحق العبادة. وهذا هو الدعوة إلى توحيد الألوهية، لأنه جعل تعريفه بتوحيد الربوبية تكئة للقيام بعبادته ومحبته والخضوع له، وهو توحيد الألوهية. نعم. كما نص على هذا التقسيم تقي الدين أحمد ابن المقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد، وهو كتاب مطبوع كتبه مؤلفه ليبين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والإمام المقريزي من أشهر علماء المسلمين الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة في علوم شتى، من أظهرها وأبرزها ما يتعلق بالخطط وبعلوم التاريخ وبعلوم التوحيد وبعلوم الاجتماع، ولا يزال اسمه لامعا في أوساط مجتمعه. وكتابه الخطط للإمام المقريزي مشهور مطبوع، كما أن له كتبا أخرى كلها تدل على رسوخه وعلى معرفته وعلى سلوكه مسلك منهج السلف رحمهم الله. نعم. وهو مولود قبل محمد بن عبد الوهاب بعدة قرون، يقول في حيث ولد يعني في القرن الثامن، والشيخ محمد بن عبد الوهاب مولود في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، مما يدل على سبقه له، وهو كاف في رد دعواه هذا الابتداع الذي نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. يقول في كتابه هذا: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، هو رب كل شيء ومليكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب يعني اسم الفاعل منه راب. نعم. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة، وهذا هو توحيد الألوهية. نعم. والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، إلى أن قال: وهذا التوحيد مقام الصديقين. لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض. وتوحيد الربوبية كما يذكر أهل العلم أنه توحيد متفق عليه بين جميع المخلوقات، كلهم يقرون به ويؤمنون به، إلا أنه لا يكفي لإثبات العبادة لله جل وعلا، وإنما هو فيه إقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت، وهذا يقوله كل الناس ولم ينكره أحد، حتى من يدعي نفي الألوهية ونفي الإلهية لا يستطيع أن ينكر هذا، كما قال جل من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إلا أن هذا النوع أقرت به قريش ومن قبل قريش وغيرها من الأمم، إلا أنه لم يقتصر عليه ولم يكتفى به منهم، بل طلب الله بل طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يعبدوا الله وحده وأن يفردوه بالعبادة، لأن من اتصف بهذه الصفات فهو مستوجب للعبادة، وهذا محل النزاع بين المشركين وبين الأنبياء، لما طلب منهم التوحيد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا الذي لم يقروا به، وهو الذي جرى الخلاف فيه بين الرسل وبين الأمم، وهو الذي أوجب قتالهم وإجبارهم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. نعم. بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة، كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. ثم استمر في ذكر الأدلة. هذا كله كلام الإمام المقريزي في كتابه تجريد التوحيد. نعم. ثم استمر في ذكر أدلة هذا النوع من التوحيد من كتاب الله تعالى بآيات أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو متجاهل. وبهذا يتضح أن قول أبي حامد هذا لم يأخذ من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه من كتب علم الكلام التي لم يستطع أصحابها التفريق بين توحيد الربوبية الذي أقر به عامة المشركين وتوحيد الألوهية الذي أنكره فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على تحقيقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أوضح بالأدلة القرآنية إقرار المشركين بتوحيد الربوبية والذي أقرت به جميع الأمم كما حكاه أصحاب المقالات، وأن النزاع بين الأمم وأنبيائهم إنما كان في توحيد الألوهية كما دل عليه القرآن، قال: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا الذي هو واحد في أفعاله هو توحيد الربوبية، وقوله واحد في ذاته وواحد في صفاته هذا هو توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكروا ولم ينصوا على توحيد الألوهية الذي هو الهدف والغاية والمقصد. نعم. قال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال. توحيد الأفعال، توحيد الله بأفعاله، والذي يسمى بتوحيد الربوبية، أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المعطي المحيي المميت. وهذا أمر مقطوع به ولم يجحده أحد، لكنه لا يكفي في إثبات توحيد الألوهية الذي هو إخلاص العبادة لله جل وعلا، وإنما ذكره القرآن ليجعله تهيئة بين يدي توحيد الألوهية، لأن من وصف بأنه المعطي والمحيي والمميت فهو المستحق للعبادة. نعم. قال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من أدلة التمانع وغيرها. هم يحتجون على ذلك، يعني على إثبات توحيد الربوبية، بما يذكرونه من دليل، من أشهر دليل عندهم يسمونه بدليل التمانع. ودليل التمانع غايته إثبات توحيد الربوبية. ودليل التمانع يقولون لو أنه لو فرض أن للعالم صانعان، لو فرض أن للعالم صانعين يعني إلهين، فإما أن يتفق وإما أن يختلف. ولو اتفق الصانعان بحيث أنهما لا يفعلان شيء إلا بمجموعهما، يقولون إن هؤلاء إن هذين الصانعين لا يصلحان يكونا إله، لأن كل واحد منهم محتاج إلى الآخر. وإن اختلف لأن أراد أحدهم تحريك جسم وأراد الآخر تسكين هذا الجسم، وما الذي يحدث؟ إما أن يقع مرادهما، وهذا باطل لأنه ما يمكن أن يكون الجسم ساكن متحرك، وإما ألا يقع مراد أحدهما، وهذا أيضا باطل لأنه لا يمكن أن يكون الجسم غير متحرك وغير ساكن، وهو يدل على عجزهما. وإما أن يقع مراد أحدهما فيكون هو الإله والآخر لا يكون إلها لأنه لا يستطيع أن يفعل شيء. وغاية هذا الدليل هو إثبات فعل الله جل وعلا. لكن هل هذا يوصل إلى أنه المستحق للعبادة؟ هذا ما لا تدل عليه أدلة المتكلمين. فمن هنا كان غاية ما بحثوا فيه ودرسوا وتتبعوا هو توحيد الربوبية. نعم. قال ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع، وهذا ليس هو معنى الإلهية، بل الإلهية معناها العبادة. نعم. قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل يعني ما كانوا يخالفونه في أن الله هو الخالق الرازق المحيي والميت، بدليل الآيات الكثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هذا ما قبله منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أنهم إنكم ما دام قلتم أنه هو الله إذن فوجهوا العبادة له وأخلصوا له ووحدوه وأفردوه بالعبادة. ولما طلب منه ذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. نعم، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. نعم. وما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تقسيم التوحيد عند المتكلمين إلى تلك الثلاثة الأقسام التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الصفات. نعم. ننقله من كتبهم. يقول الشهرستاني في وله كتابه المشهور الملل والنحل. نعم. وهو من الكتب المطبوعة. نعم. التي تبين آراء المتكلمين وفرق المتكلمين. والإمام الشهرستاني رحمه الله كان يعني عالم بهذه الآراء، وإن كان يرى الرأي المنسوب إلى الإمام ابن الحسن الأشعري، وهذا إنما كان في المرحلة الثانية من مراحله، حيث كان يتبع أبو عبد الله سعيد أبو عبد الله سعيد بن كلاب، ولذلك يعتبر هذا الرأي رأي الكلابية وليس رأي الإمام أبو الحسن الأشعري، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا يوم أن كان تابعا وتلميذا للإمام الجبائي زوج أمه، فكان على مذهب المعتزلة الذين ينفون الأسماء وينفون الصفات عن الله جل وعلا. ثم بعد ذلك التقى أبو الحسن الأشعري بأتباع أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهم الذين يثبتون بعض الصفات لله تعالى وينفون بعض، وخاصة ما يتعلق بصفات الأفعال، ويقولون إن الله يتصف بها على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. واستمر معهم فترة إلى أن لقي جماعة أبي يحيى أو أبي زكريا يحيى الساجي، وكان على منهج السلف الذين يثبتون الأسماء والصفات، وأخيرا صار على هذا المنهج وتبع منهج الإمام أحمد رحمه الله وتمسك به، وألف في ذلك كتابين مشهورين: كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو أيضا من الكتب المطبوعة والتي عبر فيها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله مذهبه في هذا الباب، وألف كتابه الآخر المشهور وهو كتاب مطبوع أيضا متداول يسمى بالمقالات الإسلام مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، والكتاب مطبوع في أكثر من مجلد، وهو يبين مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري أخيرا. نعم. يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية. جميع الصفاتية يعني جميع من اتصف وأثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قلت: ويقصد بأهل السنة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري على مذهبه الكلابي الذي على مذهبه الكلابي الذي رجع عنه، كما في كتبه المقالات والإبانة. وكان قد كتب كتاب لما كان على هذا المذهب واشتهر بين الناس باسم كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، كتبه على منهج الكلابية. ولا يزال كثير من الأشعريين يتمسكون ويصرون على أن أبي الحسن الأشعري هو على هذا المذهب، مع أن أبي الحسن الأشعري كتب كتابا بعد هذا بين فيه المنهج الذي انتهى إليه وهو مذهب السلفي، وكتابه هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وقد نشر هذا الكتاب يعني وكتب عليه مقدمة علمية بين فيها مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يرحمه الله، ونشرته يعني، والكتاب منشور ومن أشهر الكتب التي نشرتها الجامعة الإسلامية جزاهم الله خيرا. نعم. كما في كتبه المقالات والإبانة، وهذا ما يقررونه في كتبهم الكلامية. وهذا التقسيم كما يرى القارئ لا يخرج عن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم ينجهم من عذاب الله تعالى، لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله وحده كما دعتهم الرسل إليه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فلم يقولوا لهم اعترفوا بأن الله واحد في أفعاله لا شريك له، لأنهم يقررون أن الله هو خالق العالم لا شريك له. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك قالوا في توحيد الألوهية: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال جزاه الله خيرا: وصف الكتاب ومباحثه. يعني بعد أن بين هذه المسألة رجع إلى تعريفه لكتاب التوحيد ووصفه على سبيل الإجمال، ثم قال رحمه جزاه الله خيرا، تفضل. قال: قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام، حيث جعل أسماء الله الحسنى قسما مستقلا ثم أتبعها بالصفات. يعني بعض أهل العلم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات واعتبروه واحدا، وتوحيد الربوبية توحيدا واحدا، وتوحيد الألوهية توحيدا واحدا. لكن الإمام ابن مندى ويعتبر هو أول أو من أسبق من قسم هذا التقسيم جعل توحيد الأسماء قسما وتوحيد الصفات قسما، وفرق بين الأسماء وبين الصفات. ولعله إنما فعل ذلك يعني زيادة في التوضيح، كما جعل توحيد الربوبية قسما وتوحيد الألوهية قسما. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا كل من تكلم في تقسيم التوحيد على منهج السلف جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوعا، لأنه يعني هدفه واحد ومباحثه واحدة وتوضيحاته واحدة فجعلوه قسما واحدا. نعم. قال: وأقسام التوحيد التي ذكرها هي الوحدانية في الربوبية. هذا فيما يتعلق بالتقسيمات التي كتبها، لأنه كتب الكتاب على فصول ومباحث طويلة، وبدأ بتوحيد الربوبية والذي جعله كمقدمة بين يدي توحيد الألوهية. نعم. اثنين: توحيد الألوهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ثلاثة: توحيد أسماء الله الحسنى. أربعة: الصفات. نعم. وقد بدأ المؤلف بوحدانية الله تعالى في الربوبية مستدلا بذلك على توحيده تعالى في العبادة، يعني مستدلا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. نعم. وأورد على ذلك الأدلة المتعددة والمتنوعة من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتبعها بأقوال السلف وتفسيراتهم لتلك النصوص، مركزا على الاستدلال بهذا النوع من أنواع التوحيد على توحيد العبادة الذي اختلف فيه الأنبياء مع أممهم، إذ كل نبي دعا قومه لعبادة الله وحده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وذلك لأن توحيد الربوبية لم يعرف عن البشر إنكاره إلا من شذ ففسدت فطرته كالدهرية ومن سلك سبيلهم. يعني أن توحيد الربوبية معروف في أوساط الأمم كلها، وكلها تسلم وتعترف بأن الله هو الخالق الرازق، إلا من شذ كالدهرية الذين يزدعون أن العالم لا خالق له، وإنما تكون العالم صدفة. ولذلك كانوا يقولون: إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء أخبر الله عنهم وقال يعني بين أنهم غير صادقين فيما قالوا. فإذا كان فرعون الذي زعم أنه هو الإله وأنه هو الذي أوجد الكون قال عنه الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ويكفي الأدلة التي ذكرت في كتاب الله عند من ادعى أنه هو الإله، وأنه لما أقيمت عليه الحجة أسقط في يده، كما قال تعالى عن ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يأتي ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وعرف أنه قد وقع وأنه ألقي بالحجة ولهذا قال الله تعالى عن هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. إلا من شد ففسدت فطرته كالدهرية كالدهرية ومن سلك سبيلهم في الظاهر غالبا مع استيقانهم في أنفسهم إن الذي يقولونه بألسنتهم مخالفا للواقع والفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها كما قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا كان الله أخذ الميثاق على بني آدم وهم ذرية في ظهره وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا بأن الله هو خالقهم وأن الله هو الذي يستحق العبادة ويستوجبها فإذا كيف يدعي مدعي ويزعم أن توحيد الربوبية يكفي وأنهم إنما خلقوا من أجل أن يعرفوا توحيد الربوبية وهو إثبات أفعال الله جل وعلا في حين أن الله أخذ منهم الميثاق أن يؤمنوا به وأن يعبدوه وأن يخلصوا له وهم في عالم الذر. نعم. قال وهذا الميثاق في هذه الآية بينته السنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الآية. والفطرة فسرها ابن زيد ومجاهد وغيرهما بأنها الإسلام. الفطرة هي الإسلام الذي فيه إقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لله تعالى. نعم. قال من أجل ذلك فإن المصنف افتتح كتابه هذا بعنوان ذكر ما وصف الله به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أورد تحته الأحاديث التي في الصحيحين الواردة في تفسير سورة الإخلاص وفي فضلها وإن فيها صفة الرحمن وإن من أحب سورة الإخلاص لذلك الوصف لله عز وجل أحبه الله لوصف الله عز وجل بها أحبه الله كما جاء ذلك في الحديث أن رجلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة فكان يصلي بهم وكان يختتم صلاته بقراءة قل هو الله أحد لو أنه يكررها في كل آية. الفجر. ولما رجع من سريته التي بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع هذا الرجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن، ولأنه يحب الله جل وعلا ويحب الرحمن، فكان يكثر من قراءة هذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أخبروه بأن الله يحبه، فإخباره النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الله يحبه لأنه يحب هذه السورة، وهي يعني هذه السورة فيها التوحيد الألوهية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حيث ذكرت اسماء الله جل وعلا وبعض صفاته، وأنه إنما يقرأها لأنه يحبها ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فأحبه الله تعالى لذلك. نعم. وأن من أحب سورة الإخلاص لذلك الوصف لله عز وجل أحبه الله وأدخله الجنة. قال: وقد أطلت التعليق على هذا الفصل وأوردت كلام ابن حجر رحمه الله في الرد يعني على ابن حزم. هذا ما صنعه الشيخ علي جزاه الله خيرا، لأن هذه المسألة جرى فيها يعني ذكر، أو أن كثير من أهل العلم أخذوا على الإمام ابن حزم الظاهري يعني أقوالا في هذا تخالف منهج السلف وتخالف سيرة السلف، وأن شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله في كتابه في شرح الإمام البخاري رد على ابن حزم ردا مفصلا، فحرص الشيخ علي أن يشير إلى ذلك ويبين المنهج السليم الصحيح في هذه المسألة من خلال النقول التي نقلها عن ابن حزم والنقول التي نقلها عن الحافظ ابن حجر. نعم. في الرد على ابن حزم رحمه الله في إنكاره أن تكون لله صفة مخالفة بذلك نص الحديث هذا المروي في صحيح البخاري في تفسير سورة الإخلاص وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي قوله إنها صفة الرحمن وإنه يحبها، وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأدخله الجنة بحبه إياها. وقد أوضح ابن حجر أن ابن حزم خالف الجمهور برأيه هذا، وأن محاولته تضعيف بعض رواة الحديث غير مقبول منه، فإن رواته كلهم ثقات. وقد أشرت في التعليق إلى أن بعض المعاصرين قال في محاضرة ألقاها في الشباب أن ما يسمى بتوحيد الصفات بدعة، معتمدا في ذلك على شذوذ ابن حزم هذا الذي قال فيه ابن حجر أنه خالف الجمهور برأيه هذا. ثم استمر ابن مندة في ذكر الفصول موردا تحت كل عنوان ما يناسبه من الآيات والأحاديث وأقوال السلف، فقال في الفصل الخامس. طيب نقف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.